يسأل عن الصحيح من أقوال العلماء في عدد النفخات، هل هي ثنتين أو ثلاث؟ الصواب أنهما نفختان، كما قال الله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى نفخة الصعق والموت، والنفخة الثانية نفخة البعث. بعض العلماء ذهب إلى أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق والموت، ونفخة البعث. وجاء هذا في حديث الصور، هو حديث ضعيف يعني في سنده كذا ابن رافع أو كذا نسيت اسمها الآن، لكنه ضعيف، جاء فيها أنها ثلاث نفخات. والصواب أنها نفختان، النفخة الأولى هي نفخة طويلة، أولها فزع وآخرها صعق وموت، كما قال الله في سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. وفي سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات. هي نفخة واحدة، أولها فزع وآخرها صعق وموت، وهي نفخة تطولها إسرافيل، ولا يزال الصوت يقوى يقوى شيئا بعد شيء حتى يموت الناس. جاء في الحديث أنه لا يسمعها أحد إلا أفضى ليتا ورفع ليتا، كذا صفحة نقول تسمع الصوت هكذا، الصوت لا يزال الصوت يقوى يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس. رأيتم صفارات الإنذار؟ رأيتم في يوم حرب الخليج ماذا يحصل للناس من الرعب؟ جاء الصوت يفزع الناس، هو صوت عادي، فإذا زاد مثل الصوت هذا 100 مرة ماذا يحصل للناس؟ أقوى من الصوت 100 مرة أو 200 أو 1000، ماذا يحصل للناس؟ يموت الناس. هكذا مثل الصوت، صوت أوله ليس بالطول، ثم لا يزال الصوت يقوى يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس. هذه نفحة الصعق، والثاني نفحة البعث والموت. يبكت الناس بعدها 40 كما جاء في الحديث. قيل أبي هريرة: 40 سنة قال أبيت. قيل 40 شهرا قال أبيت. قيل 40 يوما قال أبيت، يعني ما عندي علم بها. ثم ينزل الله مطرا تنبث منه أجساد الناس وينشأون تنشئة غير هذه التنشئة في الدنيا، الذوات هي هي، لكن ينشأون تبدل الصفات، فإذا تم نباتهم أذن الله الإسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث، فتتطاير الأرواح وتدخل كل روح في جسدها، فيقوم الناس ينفضون أتراب عن رؤوسهم ويقفون بين يدي الله الحساب. الأرواح باقية، ما تموت، الأرواح تخرج وتبقى إما في عذاب أو في نعيم. روح المؤمن تنقل في الجنة ولها صلة بالجسد، اتصال بالجسد، تعذب الروح مفردة ومتصلة بالجسد. روح الكافر تنقل إلى النار نعوذ بالله ولها صلة بالجسد. فإذا نفخ إسرافيل في الصور دخلت الأرواح في أجسادها، فهذا الصواب أنهما نفختان. نعم.